بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع الترجمة 64. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. قلنا أن تحفيل الإبل والبقر والغنم وتركها حتى يجتمع فيها اللبن وبيعها على أنها تعطي هذا اللبن يعني في يوم، وفي الواقع أنه لبن يومين أو ثلاثة. والمصرة اللي هو بيع المصرة، الشاة تترك أو البقرة أو الناقة، المصرة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته. حديث المسند: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيع عن الأعرج أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا ولا تصروا أو تصروا الإبل والغنم. طبعا ما كانش في يعني في جزيرة العرب يعني بقر، يعني غالبا في المعروف الإبل والغنم، ولكن يقاس البقر عليها. لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. إنه لما يتبين له الغش وأن هناك يعني عيب في السلعة، أخذ أنها تعطي اللبن كل يوم فوجدها تعطي كل ثلاث أيام مثلا، فهو بالخيار، يا إما يرضى بهذا البيع أو يرد البيع وصاع من تمر مقابل اللبن. ويذكر عن أبي صالح: فهو بخير النظرين، إما بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد وليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاع من طعام، هو بالخيار ثلاثا، يعني يثبت له الخيار بالعيب. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاع من تمر، ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر. الرواية اللي فيها التمر أكثر من الرواية اللي فيها طعام، يعني بر أو يحمل على طعام البلد يعني. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر رب سليمان تيمي قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان لو النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقى البيوع، الواحد يتلقى التجارات اللي جاي قبل ما تدخل السوق وقبل ما يعرف اللي أتى بها سعر السلع ويشتري منه بالغبن يعني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، حاضر أهل الحضر أو المدينة، والباد اللي هو أهل بادية الصحراء، ولا تصروا الغنم، ومن ابتعاه فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وصلنا عند قوله: والتمر أكثر، أي أن رواية النص على التمر أكثر عدد من الروايات التي لم تنص عليه أو أبدلته بذكر الطعام، فقد رواه بذكر التمر غير من تقدم ذكره ثابت بن عياض كما يأتي في الباب الذي يليه يعني في البخاري، وهما بن منبه عند مسلم، وعكرمة وإسحاق عند الطحاوي، ومحمد بن زياد عند الترمذي، والشعبي عند أحمد وابن خزيمة، كلهم عن أبي هريرة. وأما رواية من رواه بذكر الإناء فيفسرها رواية من رواه بذكر الصاع، وقد تقدم ضبطه في الزكاة. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة، ولا مخالف لهم من الصحابة، وبه كأنه يقول إجماع سكوت. وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا، أن الشرع حسم النزاع. قال: وصاع من تمر، سواء كان لبن ده لتر أو 2 لتر أو 10 لتر، فقال صاع من تمر، ولا بين أن يكون التمر قد تلك البلد أم لا. وطبعا نجد ردود الأحناف ويقولوا دي رواية أبو هريرة، وأبو هريرة لو خلف القياس الجلي فأبو هريرة لم يكن كابن مسعود. وأي إنسان بيطعن في الصحابة أو بيرد الحديث من أجل الصحابي تحس أنه إيه، أن في خذلان في الرد، يعني الصحابة كلهم دول الصحابة قيمة مش شميخة. وخلف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون. أما الحنفية فقال لا يرد بعيب التصريع ولا يجب رد صاع من التمر. طيب إنسان ما يفاجئ بكلام الحنفية مخالف ويصادم تماما النصوص، يعني حسن الظن بهم أن نقول لم يصلهم الحديث أنه فليردها وصاع من تمر. وخلفهم زفر من الحنفية فقال بقول الجمهور، إلا أنه قال يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع بر. وكذا قال ابن أبي ليلى أو يوسف في رواية، إلا أنهما قال لا يتعين صاع التمر بل قيمته، وكان النص صاع من تمر، كيف تقدم القياس على النص. وفي رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك، لكن قالوا يتعين قوت البلد قياسا على زكاة الفطر، وطبعا قياس زي أكل الميت للمضطر، فكيف يترك النص الصحيح الصريح ونقول بالقياس. وحكى البغوي أنه لا خلاف في المذهب أنهما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره كفى، وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك. وحكى الماوردي وجهين فيما إذا عجز عن التمر هل تلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه، وبالثاني قال الحنابلة. يقول اعتذر الحنفية يقول اعتذر الحنفية عن أخذ بحديث المصرة بأعذار شتى، فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة. يقولون لم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يؤخذ بما رواه مخالفة للقياس الجلي. وده طبعا من أسوأ الردود. لماذا؟ أن أبو هريرة بيت الإسلام، بل يعني هو يتميز عن بقية الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له يعني ألا ينسى، وقال من يبسط ردائي يعني ثم يضمه يعني بعد مقالته فلا ينسى شيئا، ففاز أبو هريرة بذلك، فهو مقدم في الحفظ على بقية الصحابة. ولذلك كان بعضهم يقولوا أكثر أبو هريرة لما قالت له عائشة فقال يا أمة كان يشغلك المرآة والمكحلة، فقالت لعل. فأبو هريرة في الشك أنه روية الإسلام، وكان فقيرا من أهل الصفة، وكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. فبعض الأحناف طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة، يقولون ولم يكن كابن مسعود وغير من فقهاء الصحابة فليأخذ بما رأى مخالفا للقياس الجلي. يقول هو كلام آذى قائله به نفسه، أنه ضر نفسه، أنه طعن في الصحابة، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه. وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله، كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن القهقاء في الصلاة وغير ذلك. يعني هو يقول ترك القياس الجلي لرواية أبي هريرة. وأظن أن هذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة، وده من فقه البخاري، يعني عارف أن الأحناف طعنوا في الحديث لأنه رواية أبي هريرة، فأم جايب رواية ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة، إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة، فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك. وقال ابن السمعاني في الاصطدام التعرض إلى جانب الصحابة علامة خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. أي إنسان يطعن في الصحابة أو يرد الحديث من أجل الصحابي حتى لو جهل عين الصحابي، لو قيل عن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو من شاهده أو عن بعض الصحابة فالصحابة كلهم عدول. يقول بل هو بدعة وضلالة. وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، يعني متقدم في كتاب العلم وفي أول البيوع أيضا، وفيه قوله إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق للتجارة، أنهم كانوا إذا تبايعوا يعني يصافح بعضهم بعضا. وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا الحديث. ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة بروايات هذا الأصل، فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه، أبو يعلى من حديث أنس، وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني، وأخرجه أحمد رواية رجل من الصحابة لم يسمى وقال ابن عبد البر هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل، واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها، ومنه من قال هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة وبالمثل أو المثلين تارة وبالإناء أخرى. والجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها كما تقدم، والضعيف لا يعل به الصحيح. ومنهم من قال هو معارض لعموم القرآن كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وأجيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات، هذه ليست عقوبة، هي ضمان متلف أنه خد اللبن، واللبن قد يكون قليلا أو كثيرا ويصعب رده ويصعب يعني حزم الشيء بشيء آخر، قد يكون لبن متوفرا، كان التمر أكثر توفرا يعني في المدينة، فحسب الشرع المادة وقال صاع من تمر، يعني هذا أيسر وأحسن للخلاف. يقول وأجيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات، والمتلفات تضمن بالمثل وبغير مثل. أن واحد لو كسر واحد سيارة مثلا، مش هنقول له هات سيارة زيها، هنقول له ادفع فلوس مثلا تتصلح أو تعويض عن ذلك، فبالمثل أو غير المثل. قد يكون بالمثل زي كان في قصة يعني القدح، يعني كسرته إحدى أمهات المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاها القدح الآخر مكانه. منهم من قاله منسوخ وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فما فيش دليل على النسخ، لابد من ثبوت الدليل وأن هذا متأخر. يقول ولا دلالة على النسخ مع مدعي لأنهم اختلفوا في الناسخ، فأخير حديث النهي عن بيع الدين بالدين، وحديث أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر، وجه دلالة منه أن لبن المصرة يصير دينا في ذمة المشتري، فإذا ألزم بصاع من تمر نسيء صار دينا بدين، وهذا جواب التحاوش. وتعقب بأن الحديث ضعيف وباتفاق المحدثين وعلى التنزل، فالتمر إنما شرع في مقابل الحلب سواء كان اللبن موجودا أو غير موجود، فلم يتعين في كونه من الدين بالدين. وقيل نسخ حديث الخراج بالضمان، وحديث أخرجه أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها، وجه دلالة منه أن اللبن فضلة من فضلات الشاة، ولو هلكت لكان من ضمان المشتري، فكذلك فضلاتها تكون له، فكيف يغرم بدلها للبائع على البائع حكاية طحوية أيضا. وتعقب بأن حديث مصراء أصح منه باتفاق، فكيف يقدم المرجوح على الراجح هو الخراج بالضمان، فكيف يقدم المرجوح على الراجح ودعوى كونه بعده لا دليل عليها وعلى التنزل، فالمشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد ولم يدخل في العقد، فليس بين الحديثين على هذا تعارض. وقيل نسخ الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال وقد كانت مشروعة، قيل ذلك كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأيضا استند حسن يعني زي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في مانع الزكاة، فإن أخذوها وشطر ماله، يعني عقوبة ليمنع الزكاة يعني بخلا بتأخذ منه وشطر ماله عقوبة. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الذي يسخ من الجرين يغرم مثليه، وكلاهما في السنن، وهذا جواب عيسى بن أبان في حديث مصرى من هذا القبيل، وهي كلها منسوخة. وتعقب الطحاوي بأن التصرية إنما وجدت من البائع، فلو كان من ذلك الباب لازمه التغيير التغريم، والفرض أن حديث المصرى يقتضي التغريم المشتري فافترق. ومنه من قال ناسخ حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وإثبات يعني خيار المجلس يعني، وهذا جواب محمد بن شجاع، كان يقول خلاص تم البيع يعني، وطبعا هذا الحديث عام ما لم يفترق، ولكن هو الرد مش الرد بالعيب، يعني انه ثبت الخيار بالعيب وقد يثبت الخيار بالشرط، وهو يقول له انا سيبني 3 ايام افكر، وبعد 3 ايام لو ما ردتش البيع يبقى تم البيع. وجه الدلالة منه ان الفرقة تقطع الخيار، فثبت ان لا خيار بعدها الا لمن استثناه الشارع بقوله الا بيع الخيار اللي فيه شرط الخيار. وتعقب الطحاوي بأن الخيار الذي في المصلاة من خيار الرد بالعيب، قد يكون بالعيب أو بالغبن الفاحش، واحد باع الواحد سيارة 50,000 وما تساويش 10,000 مثلا أو 25,000، ففي غبن فاحش فممكن ترد بالغبن الفاحش، بأن الخيار الذي في المصلاة من خيار الرد بالعيب، وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة، ده خيار المجلس واللي بتقطعه الفرقة، إنما خيار رد بالعيب لا تقطعه الفرقة. من الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس، فهم من ناحية لا يكون بخير المجلس، ثم يحتجون على خصومهم بأن هذا إن ما لم يتفرق يبقى سقط الإيه الخيار، ملوش إنه يرجع الإيه. كل هذا هروب من مقتضى النص، هروب من الإيه مما يتضمنه الإيه الحديث. يقول من الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس ثم يحتجون به فيما لم يرد فيه. ومنهم من قال هو خبر واحد لا يفيد إلا الظن، وطبعا خبر واحد يفيد الظن، الظن الراجح، وظن الراجح علم، يعني ما يفيدش الإيه القطع زي القرآن وزي الحديث المتواتر. القرآن ثبت بالتواتر، ولكن حديث الخبر الواحد يفيد الظن ويعمل به في العقائد والأحكام. ومن قال هو خبر واحد لا يفيد إلى الظن ومخالف لقياس الأصول المقطوع به فلا يلزم العمل به، وتعقب بأن التوقف في خبر واحد إنما هو في مخالفة الأصول لا في مخالفة قياس الأصول، أنه يخالف الأصول اللي هي المتواترة، أنه يخالف الخبر الواحد يعني الخبر المتواتر، وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصول لأن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأيضا الإجماع والقياس من الكتاب والسنة، فبيرجع كل الكتاب والسنة، والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان إليهما، فالسنة أصل والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ زي ترد السنة هي أصل برأسه بالفرع اللي هو القياس قياس الأصول، بل الحديث الصحيح أصح بنفسه أصل بنفسه، فكيف يقال إن الأصل يخالف نفسه؟ وعلى تقدير التسليم يكون قياس الأصول يفيد القطع وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فتناول الأصل لا يخالف هذا الخبر الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء محله عن ذلك الأصل. قال ابن دقيق العيد، وهذا أقوى متمسك به في الرد على هذا المقام، وقال ابن السمعاني متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول، إنه يثبت الحديث كن حديث يعني صحيح يصير أصل لا يرد بأي شيء ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك وإن خلفه فلا يجوز رد أحدهما، لأنه رد للخبر بالقياس وهو مردود باتفاق، فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف. إلى أن قالوا الأولى عندي في هذه المسألة تسليم الأقيسة، لكنها ليست لازمة لأن السنة ثابتة مقدمة عليها، والله تعالى أعلم. وعلى تقدير التنزل فلا نسلم أنه مخالف قياس الأصول، لأن الذي ادعوه عليه من المخالفة بينوها بأوجه، قالوا أن ده مخالف لقياس الأصول، هو أن يرد المصرى لو ثبت أن هناك تصريح يرد الشاء أو الناقة أو البقرة ومعها صاع من تمر. أحدها أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل والمتقومات بالقيمة، وها هنا إن هذا اللبن مثليا فليضمن باللبن، وإن كان متقوما فليضمن بأحد النقدين، وقد وقع هنا مضمونا بالتمر فخالف الأصل. والجواب من الحصر، فإن الحر يضمن في ديته بالإبل، لو واحد أتى الواحد مش بنقول له هات الواحد هات واحد بداله، لا بنقول له يعني 100 من الإبل ديته 100 من الإبل، فإن الحر يضمن في ديته بالإبل وليست مثلا ولا قيمة، لا هي مش هنقول له هات 100 واحد ولا هنقول له هات تمنه، بيضمن 100 من الإبل يعني دية للشريف والوضيع والكل. وأيضا فضمان المثل بالمثل ليس مضطردا، فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت المماثلة، كمن أتلف شاة لبونا كان عليه قيمتها ولا يجعل بإزاء لبنها لبنا آخر لتعذر المماثلة. ثانيها أن القواعد تقتضي أن يكون المضمون مقدار الضمان بقدر التالف، وذلك مختلف وقد قدر هنا بمقدار واحد، يقول اللبن قد يكون قليل أو كثير والمقابل واحد هو صاع من تمر سواء كان لبن قليل أو كثير. أن القواعد تقتضي أن يكون المضمون مقدار الضمان بقدر التالف، وذلك مختلف فقد قدر هنا بمقدار واحد هو الصاع، فخرج عن القياس. والجواب منع التعميم في المضمونات كالموضحة، فأرشها الموضحة اللي هي الضربة التي على الرأس التي تصل يعني إلى الإيه يعني إلى العظم يعني توضح العظم يعني شجة في الرأس مثلا موضحة توضح الإيه العظم، فأرشها أي اللي هو الإيه ديتها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر، قد يكون جزء كبير ظاهر من العظم وقد يكون صغير، والغرة مقدرة في الجنين مع اختلافهم. الغرة اللي هي عشر الدية يعني سواء كان الجنين يعني 7 شهور أو 8 شهور مع اختلافه. والحكمة في ذلك أن كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين لقطع التشاجر. هذا من حكمة الشرع أنه يحسم النزاع والخلاف بين المسلمين، كما شرع مثلا كتابة الدين. لماذا؟ يعني حتى لا يحصل خلاف، أي اتفاق أي دين يكتب، أن واحد قد يموت يعني قد ينسى، فإذا كان مكتوبا مع الشهود فحسم النزاع. فهنا الشرع حسم النزاع بأن جعل له شيء معين مقدر محدد لحسم النزاع، يقول بشيء معين لقطع التشاجر، وتقدم هذه المصلحة على تلك القاعدة. فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت العقد، فلم يعرف مقدره حتى يوجب نظيره على المشتري، ولو عرف مقدره فوكل إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما الأفضل إلى النزاع والخصام، فقطع الشرع النزاع والخصام مقدره بحد لا يتعديانه فصلا للخصومة. وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن، فإن كان قوتهم إذ ذاك اللبن هو مكيل، فإنه كان قوتهم إذ ذاك اللبن، يعني التمر زي اللبن يعني كان يعني قوت يعني هؤلاء وهو مكيل كاللبن ومقتات، فاشترك في كون كل واحد منهما مطعوما مقتاتا مكيلا، واشترك أيضا في أن كلا منهما يقتات به بغير صنعة ولا علاج. ثالثه أن اللبن التالف إذا كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه، وإن كان مختلطا فما كان منه موجودا عند العقد وما كان حديثا لم يجب ضمانه. والجواب أن يقال إنما يمتنع الرد بالنقص إذا لم يكن الاستعلام العيب، وإلا فلا يمتنع. وهنا كذلك رابع أنه خلف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاثا، مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلاث، وكذا خيار المجلس عند من يقول به، وخيار الرؤية عند من يثبته. والجواب أن حكم المصرة انفرد بأصله عن مماثلته، فلا يستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره، إنه له حكم خاص، يعني مش شرط نحن نقيسه على غيره ونقول له خلف الأصول. والحكمة في أن هذه المدة التي يتبين بها لبن الخلقة من لبن المجتمع بالتدليس، إنه هو لابد أن يقيه ثلاثا، مش هنقول إنه له خيار يوم واحد، ليه؟ لأن إن في يوم مش هيتبين له، يعني هو بيحلبها وينتظر يومين أو ثلاثة ويجد اللبن ده جاي في 3 أيام، يبقى من حق أن إيه أن يردها بالإيه بالعيب. فذلك يعني كان فيها ثلاثا، فشرعت الاستعلام الغيب بخلاف خيار الرؤية والعيب، لا يتوقف على المدة، يثبت له الخيار بمجرد الرؤية أو ظهور العيب، ما يحتاج إلى مدة حتى يتبين. وأما خيار المجلس فليس الاستعلام العيب، فظهر الفرق بين الخيار في المصرة وغيرها. خامسها أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض، فيما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر فإنها ترجع إليه من الصاع الذي هو مقدار ثمنها. والجواب أن التمر عوض عن اللبن لا عن الشاة، فلا يلزم ذكره، يعني هو بيرد التمر بدل اللبن مش بدل الشاة، يقول لك جمع بين العوض والمعوض، لا هو رد الشاة ورد مع صاع من تمر مقابل اللبن وليس مقابل الشاة. سادسها أنه مخالف لقاعدة الربا، فيما إذا اشترى شاة بصاع فإذا استرد معها صاعا فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن، فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع. والجواب أن الربا إنما يعتبر في العقود لا الفسوخ، يعني هنا فسخ العقد ورد للبيع، والربا بيكون في العقود ابتداء مش في فسخ العقود، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة لم يجد أن يتفرق قبل القبض، إن هو اتفقوا على إيه؟ إن هو الصرف يعني هيبيع ذهب بفضة لابد من التقابض في المجلس لاتحاد الإيه؟ يعني العلة اللي هي الثمنية، ولأن الذهب والفضة أجناس ربوية، فلو تقايلا في هذا العقد بعينه جاز التفرق يعني قبل القبض، تخيل من الإقالة إن هو إيه رجع البيع، يعني في هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض، إنه قال له هنرجع البيع وكده، مش شرط إنه يرجعها في نفس الإيه المجلس. سابعها أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها، فيما إذا كان لبن موجودا والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب. والجواب أن لبن إن كان موجودا لكنه تعذر رده لاختلاطه بلبن حادث بعد العقد، ولأنه قد يكون تغير، يعني هو حلب وبعد ثلاثة أيام تغير اللبن فيصعب رده. يقول لكنه تعذر رده لاختلاطه بلبن حادث بعد العقد، وتعذره وتعذر تمييزه فأشبه الآبق بعد الغصف، فأنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد. ثامنه أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرط، أما الشرط فلم يوجد، وأما العيب فنقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد بغير تصريع. والجواب أن الخيار يثبت بالتدليس، كمن باع راحة دائرة بما جمعه لها بغير علم المشتري، فإذا اطلع عليه المشتري كان له رد. وأيضا فالمشتري لما رأى ضرعا مملوءا لبن ظن أنه عادة لها، فكأن البائع شرط له ذلك، فتبين الأمر بخلافه فثبته الرد لفقد الشرط المعنوي، لأن البائع يظهر صفة المبيع طار بقوله وطار بفعله. فإذا ظهر المشتري فإذا أظهر المشتري على صفة فبين الأمر بخلافها كان قد دلس عليه فشرع له الخيار، وهذا هو محض القياس ومقتضى العدل، فإن المشتري إنما بذل ما له بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، إن هذه تعطي هذا اللبن كل يوم، والواقع غير ذلك. وقد أثبت الشرع الخيار للرزبان إذا تلقوا واشتري منهم قبل أن يهبطوا إلى السوق، واحد قابلهم بره السوق وقال لهم اشتري منكم بكذا، ودخلوا السوق لقوا السلع اللي معاهم ضعف ما باعوا به، فيثبت لهم أيضا يعني رد السلع. يقول وقد أثبت الشارع الخيار للركبان إذا تلقوا واشتري منهم قبل أن يهبطوا إلى السوق ويعلموا السلعة السعر، وليس هناك عيب ولا خلف في شرط لكن لما فيه من الغش والتدليس. ومنهم من قال حديث يعني صحيح لا اضطراب فيه ولا علة ولا نسخ، إنما هو محمول على صورة مخصوصة، وما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب مثلا 5 أرطال وشرط فيها الخيار فالشرط فاسد، فإن اتفق على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد، وإن لم يتفق بطل العقد، وجب رد الصاع من التمر لأنه كان قيمة اللبن يومئذ. وتعقب أن حديث ظاهر في تعلق الحكم بالتصريع، وما ذكره هذا القائل يقتضي تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت التصريع أم لا، هو تأويل متعسف. وأيضا فلفظ الحديث لفظ عموم، وما ادعوه على تقدير تسليمه فرض من أفراد ذلك العموم، فيحتاج من ادعى قصر العموم عليه الدليل على ذلك ولا وجود له. قال ابن عبد البر هذا الحديث أصل في النهي عن الغش، وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب، وأصل في أنه لا يفسد أصل البيع، وأصل في أن مدة الخيار 3 أيام، وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها. وقد روى أحمد بن ماجه وابن سعود مرفوعا بيع المحفلات خلابة، خلابة يعني خداع، ولا تحل الخلابة لمسلم، في إسناد ضعف. وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوفا بإسناد صحيح، وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أنه قال كان يقال التصرية خلابة وإسناده صحيح، واختلف القائلون به في أشياء منها، لو كان عالما بالتصرية هل يثبت له الخيار، فيه رد للشافعية، ويرجح أنه لا يثبت، يرجح أنه لا يثبت رواية عكرمة عن أبي هريرة بهذا الحديث عند الطحاوي، فإن لفظه من اشترى مصرات ولم يعلم أنها مصراء الحديث. ولو صار لبن المصراء عادة واستمر على كثرته هل له الرد؟ يقول يعني فيه وجه لهم أيضا، وفي وجه لهم أيضا خلافا الحنابلة في المسألتين، منها لو تحفلت بنفسها أو صرها الملك نفسه ثم بدا له فباعها فهل يثبت ذلك الحكم، فيه خلاف، فما نظر إلى المعنى أثبته لأن العيب مثبت للخيار ولا يشترط فيه تدليس للبائع. إن هو ما قصدش يعني إن هو سابها وباعها أكذا، ما التفتش إن هو يحفلها يعني باللبن، وما نظر إلى أن حكم التصريع خرج عن القياس خصه بمورده وهو حالة العمد، فإن النهي إنما تناولها فقط. ومنها لو كان الضرع مملوءا لحما وظنه مشتري لبنا فاشترى على ذلك ثم ظهر أنه لحم، هل يثبت له الخيار، في وجهان حكاهما بعض المالكية. ومنها لو اشترى غير المصرى ثم اطلع على عيب بها بعد حلبها فقد نص الشافعي على جواز الرد مجانا يعني دون رد الصاع، لأنه قليل غير معتنا بجمعه، وقيل الرد بدل لبن كان مصرا، وقال البغوي رد صاع من تمر. قول حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر سيأتي في باب النهي عن تلقي الرهبان بعد سبعة أبواب عن مسدد عن يزيد بن زريع، وكان الحديث عند مسدد عن شيخين، فذكر المصنف عنه في موضعين وسياقه عن معتمر أتم. قول سمعت أبي سليمان التيمي وأبو عثمان هو النهدي ورجال إسناد بصريون سوى الصحابي رضي الله عنه. قول قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. أجد رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفا، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعا، وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا. حديث المحفلة موقوفا كلام ابن سعود، وحديث النهي عن تلقي التلقي مرفوع، وخلفهم أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي فرواه بهذا الإسناد مرفوعا، أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى وهمه أيضا. قوله فردها أي أرد ردها بخلية قوله فليرد معها عمل بحقيقة المعية أو تحمل المعية على البعدية، فلا يحتاج الرد إلى تأويل، وقد ورد مع معنى البعدية قوله تعالى وأسلمت مع سليمان، يعني بعد سليمان. قوله في رواية مالك لا تلقوا الركبان، يأتي الكلام عليه بعد باب بعد أبواب، وعلى بيع الحاضر للبادي قريبا، ومضى الكلام على البيع وعلى النجش، ومضى الكلام على التصرية بما يغني عن إعادتين. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على